بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة، هذا بابه. آذانك في التخلف يعني إن لغا هراء لغا جوغو عن شهود الجماعة جماعة حاضر ديدا إن لغا جوغو في الليلة هبينك المطيرة الروبك بضن، يعني هبينك الروبك بضن إن جماعة إماتين كيدا لغا جوغو حاضرتان كيدا لغا تخلفو آذانك أرنتاكو سابسا. وددك مركا آذانك أصلحوها إن ددك إيمادان سلاد habeenka marka uu roobka badan uu da-ayo in dadka loogu aadaano inay gurigooda isaga tukadaan, saasuu u wataa. وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس. عمرو بن دينار هو المكي. طيب، بعض النسخ هو كما قيها عمرو بن دينار، لكن سيد إلا الصغة تحفها الحافظ المزي والصغي في التحفة. سنن الكبرى هنا وكجر عمرو بن دينار والغشاقي مرة دي مرة كبرين الغشاقي تحفين الغشاقي عمرو بن دينار سحوى مرة ماشي إنه كجر نسخ وكما قيها مرة وسفيان نك وكورنا عمرو بن دينار وياه عمرو بن أوس معها. عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس. عمرو بن دينار عمرو بن أوس كورينه، وهو الثقفي الطائفي تابعي كبير روى له أصحاب الكتب الستة. يقول أخبرنا رجل من ثقيف، من غير ثقيفة أي نور رمي، أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم وحوم قلي النبي متكي يعني مؤذن كيسي، يعني وحوجه في ليله بومقليها بين مطيره روبا في سفر سفر كدحديسه. يقول اسغو دحاي مؤذنكي: حي على الصلاه، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. غريه انك دكده ميلها دغنتين. طيب مركا دي مؤذنكي نبي او سدا يري نبي وا مقلا سومها الا اسغو مؤذن ويهي تقرير واي مرك حديثكم مرفوع على هذا. طيب حديث كان مرك حوت الماما يا سيدا قفكم مرك او عذر دار روب جماعة او قبا قانا او قهراي مؤذن كو وحا او كو اديما او رهايو صلوا في رحالكم انو الى قريه انو كنتو كذا. الروايات كمرك حوية وحيات لوغاها تهدلا حقيل لقود لها اريغان صلوا في رحالكم حقيل لقود لهايا. روايتان مركو حي جمعنا يسا حي على الصلاة حي على الفلاح يصلوا في رحالكم انتظر، ومركو يراد حي على تينك كبعد أيو رهيا صلوا في رحالكم. طيب حديث كان مركو حوتوصي مركو بعد الحي علتي إلا رهيا يصلوا في رحالكم. حديث كابن عباس أو في صحيح البخاري كسوغان أساغانا دعي كرتين ويسي لفتي سنة كان النسائي ابن خزيمنا أو بابيي أو يري لا يقال حي على الصلاة بل بدلها يقال حال رهي هذه الكلمة. ومركا حديث كاس ابن عباسنا حي على تينك ما بل استعمالها ما لرهي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ماله بوس كذا وحال رهيا صلوا في الرحال صلوا في الرحال يا رهيا ساسو رهيا مرك حديث كاس. محب الطبري أحكامتي سيسوي حباب وقد جاي حذف حي على الصلاة في يوم المطر مال أنت الروبك حي على الصلاة إن أذانك اللي جوجيب وأن لديهن حديث كابن عباس ونكاني مرك. طيب معنانا وافيريه ومعنوه حيث حي على الصلاة يصلوا في رحالكم ويسكر إيمانا يا بنا حي على الصلاة صلاة بك علي ويصلوا في رحالكم قريه إن إسكت كذا. حديث كاس مرك ابن عباس معنا أهانا هل كاس يكفيرنا يا xadiidka ibnu cumar ee isagana bukhaari ku sugan wuxuu leeyahay kelmaddan bacda aladaan in la dhahayba, aadaanka marka caadi loo adimo ou dhammaado ayaa waxaa la leeyahy salluu fii rixaalikum, salluu fii rixaalikum. Marka xayi cala salaan hadda waxay u taallaa ninkii imaanayo oo isaga issoo inuu is soo dhibo rabo oo masaajidka inuu yimaado jecel, salluu fii rixaalikumna waa ruqsadii. Ayib, waxaan hadda sheegnay marka saddexaan sheegnay nacam in la jamcinayo xayi calateynka iyo salluu fii rixaalikum, oo marka la yidhaah xayi calateynka kadib salluu fii rixaalikum in la dhahayo. Waxaa kaloon sheegnay xayi calateynba inaan la dhahaynin, booskeedana salluu fii rixaalikum la dhahayo. Waxaa kaloon sheegnay aadaanka si caadiya in loo addimaayo, markuu dhammaado unbaa salluu fii rixaal la dhahayaa. Saddexdaas ayaa marka axaadiidta ama riwaayaadka ku soo aroortay. Marka waana saddexdaba tii la sameeyaa dhib ma laha. Shaaficina marka sidaas u kale laga wariyay. Alimaamu Nawawi isaga wuxuu yidhi bacdahu axsanu, aadaanka markuu dhammaado ka bacdi in la dhahaa wanaag badan buu yidhi. Liyatima nadmu ladaan, si aadaanka nadmigiisa oo u taam noqdo oo u dhammaystirmo. Markaasuu wuxuu yidhi qowl daciifa oo waj ama waj daciifa ayuu sheego. Wuxuu yidhi wa min ashaaficiyati man qaala laa yuqaalu ilaa bacda aladaan. Shaaficiyada qaar baa waxay yidhahdeen aadaanka kadib maahane maba la dhahayo mar kale, yacni waajibay ka dhigeen ayaga in waxaan ujeedaa aadaanka dhexdiisa inaan la gelinaynin ayaga ku tageen oo ay mamnuuc tahay, oo markii la adimo aadaanka la dhammaysto bis uun in la dhahayo. qowlkaa marka imaamu Nawawi wuxuu yidhi wa huwa daciifun mukhaalifun lisariixi xadiid ibni cabaas, wuxuu khilaafayaa buu yidhi xadiidka ibnu cabaas sariixiisa ayuubu ka hor imaanaa. saddexdaas baa marka meesha ku jirta, ama xayi calateynka marka la dhaho kadib ha la dhaho, ama bacda aladaan ha la yidhaahdo, ama marka yacni xayi calateynkiiba inta layska dhaafo ha la yidhaahdo, booskeeda ha lagu bedelo alaa salluu fii rixaalikum. ayib, xadiidka waxaa laga qaadanay marka roobku cudurdaar jamaacada looga hari karo inuu yahay. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة صلاة أيو أدمي في ليلة هبين ذات برد وريح قبو يضبيل صاحبه فقال وحير ألا صلوا في الرحال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان يأمر المؤذن مؤذن كوحو أمر جري إذا كانت ديتها ليلة هبين باردة قبو ذات مطر روب صاحبه yaquulu inuu yidhaahdo alaa salluu fi rixaal. Lafdiga Bukhaari wuxuu ahaa kaana ya'muru mu'adhinan yu'adhinu thumma yaquulu calaa ithrihi, lafdiga Bukhaari saas u ahaa. Mu'adhin buu amri jiray inuu adimo, markuu aadaanka dhammeeyo aadaanka gadaashiisa ayuu wuxuu dhihi jiray, ayuu wuxuu amray inuu yidhaahdo alaa salluu fi rixaal. Waana xadiidka sheegaayo alaa salluu fi rixaal bacd aladaan in la dhahayo, kan waa xadiid ibnu cumar. aladaanu liman yajmacu bayna asalaatayni fi lwaqti aluulaa minhumaa, aadaanka qofka jamcinaya labada salaad, fi lwaqti aluulaa midda hore waqtigeedana jamcinayo, minhumaa labada salaad ka mid ah. Marka waa jamcu taqdiim, marka la samaynayo jamcu taqdiim, duhuri casara laysku darayaa, waqtiga duhurkaana laysku daraa, ama maqrib iyo cishaa la ysku darayaa, waqtiga maqribkaa la tukanaa midda hore waqtigeeda see loo addimayaa. wa bihi qaala akhbaranaa ibraahimu bnu haaruun wa huwa albalqiyu alcaabid saduuqun rawaa lahu tirmidiyu fi shamaa'il wاlnasaa'iyu qaala xadaثanaa xaatimu bnu ismaaciil qaala xadaثanaa jacfar bnu muxamed can abiihi ana jaabira bna cabdillaahi qaala saara rasuulu llahi sal اllaه slama, nebigu waa socday xataa ataa carafata ilaa uu yimid, fawajada alqubata qad duribat lahu, wuxuu arkay teendhadii oo loo sameeyey oo loo dhisay, binamira loogaga dhisay, fanazala biha waa degay, xataa idaa zaaqati shamsu qoraxda markay wareegtay, amara oo duhurku uu galay, amara bilqaswaa hashiisii qaswaabuu amray, faruxilad waa loo raray lahu isaga, xataa ida intahaa ilaa batni lwaadii ilaa uu gaaray dooxa dooxa calooshiisa, khadaba annaasa, dadkiibuu u khudbeeyey, uma adana bilaalun, bilaal baa addimay, uma aqaama, waa aqimay, fasalla dhuhra, buu tukaday, uma aqaama, waa aqimay, fasalla alcasra, ayuu tukaday, walam yusalli baynahumaa shay-an, dhexdoodana waxuma tukanin. meeshaa marka maxaa laga qaadanaa, jamcu taqdiim marka la samaynaayo waa la addimayaa, waa la aqimaa, salaadii horaa la tukana, haddana waa la, marka laga baxo waa la aqimayaa, middii dambaa la tukana. marka waa adaanun wa iqaamatayni, hal aadaan iyo laba iqaamaa lagu tukana. ayib, qaala baabu ladaani, aadaankii xuunkiisii buu baab yahay, cadayntiisi ama sifadiisii, liman jamaca, qofka jamcinaya, bayna salaatayni, laba salaad, bacda dahaabi waqti aluulaa minhumaa, labada salaad middooda hore waqtigeeda markuu taga ka bacdi, waa jamcu taakhiirkii hadda marka duhur, waqtiga casirkaa duhur iyo casir la jamcina, ama maqribkii iyo cishiiba waxaa la jamcinayaa waqtiga cishaha. wa bihi qaala akhbaranii ibraahimu bnu haaruun qaala xadaanaa xaatimu bnu ismaaciil qaala xadaanaa jacfar bnu muxamed can abiihi can jaabir bni cabdillaahi qaala, sanadkii hadda oo kalen, dafaca rasuulu llahi sal alla slam nebigaa soo yacnii shubmay oo waa soo noq, waa soo gadoomay oo carafo ayuu ka soo dhaqaajiyey, xata intahaa ila almusdalifati, ilaa uu musdalife soo gaaray, fasallaa biha almaqriba, maqribkii buu ku tukaday, iyo walcishaaa, cishihii, biadaanin, hal aadaan iyo wa iqaamatayni, laba iqaamo, waa sidii tii hadda uu yeelay oo kale. walam yusalli baynahumaa shay-an, dhexdoodana waxma tukanin. marka markii uu musdalife yimid waqtiga cishaha, waa addimay, waa aqimay, maqrib uu tukaday, waa aqimay, cishuu tukaday, adaan iyo marka iqaamatayn. riwaayadku waa iskhil khilaafeen, qaar waxay tilmaamayaan qasriga iyounu ku keeni doono meelahaas iyo jamciga. ibnu cumar oo kale iqaamo keliya uu sheegay, laba iqaamo, aadaan ma sheegin. adoo riwaayaadka marka laysku keenkeeno, qofkii iqaamo keliya sheegay oo aan sheegin aadaan, ninkii aadaanka sheegay waxbuu dheer yahay, marka ziyaadatu cilmin waay. ee kan waxaa dhici karta inuu iqaamada un maqlay, aadaankii uunan maqlin, oo xaajo iyo markaas uu wax ku maqnaay, wixii uu arkay uu sheegay, kanna wuxuu arkay buu sheegay, waa la ysku darsanaa. marka ayib, marka wuxuu yidhi wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala akhbaranaa shariikun wahuwa bnu cabdillaahi annakhacii can salamata bni kuhayl can saciid bni jubayr can ibni cumara qaala kunnaa waxaan ahayn macahu, nebiga maciisa, ee kunnaa waxaan ahayn, dhe ibni saciid baa dhahaya, macahu, maca bni cumara, bijamcin, meesha musdalifa, faadana, waa addimay ibnu cumar, uma aqaama, waa aqimay, fasallaa bina almaqriba, maqribkii buuna tujiyey, uma qaala, dabadeed wuxuu yidhi asalaata, ayuu yidhi asalaata, marka maxaa laga wadaa, tii hore waa u addimay maqribkii, waa aqimay, haddana maqribkii buu tukaday, middii labaad ayuu wuxuu yidhi uma qaala asalaata. marka waxaa daahirkeeda waxay u muuqataa bilaa iqaamo xataa lafdigan asalaah inuu ku gaabsaday, saasay daahirka u muuqanaysaa. laakiin riwaayo ibnu maajah uu soo saaray fii sunanihi uu ku soo saaray ayaa waxay caddaynaysaa waxa loola jeedo asalaatadan. ayib, oo riwaayada marka waana xadiidkan laftiisa ibnu cumar, oo riwaayada waxay leedahay uma qaala wuxuu yidhi asalaatu biiqaamatin, asalaatu biiqaamatin ayuu yidhi. macnaheeda marka maxaa laga wadaa, yacnii salaadii u kaa, yacnii salaadii waatan biiqaamatin ku dukada iqaamo, yacnii hala aqima salaadii waay marka, ama asalaata biiqaamatin uxduru salaata, salaada xaadira oo gala, biiqaamatin ku gala, ku xaadira. ayib, sheekh alalbani isaga meeshaan wuxuu yidhi xadiidka muslima wariyey lafdigan marka uma qaala asalaata ayuu shuduud ku xukumay. qaabkana marka dabcan de waxay u muuqataa uun asalaatadaas salaah keliya in lagu gaabsado iqaamo aynan jirin ayaa uga muuqatay, laakiin riwaayadaas nasaa ibnu maajah oo isla xadiidka laftiisa ah min xadiid ibni cumar ah yaa waxay tilmaamaysaa macnaha asalaati laga rabo, macnaha salaata laga rabana iqaama ma jirta ma ahane, salaadii tukada iqaamo ku tukada wa. Asalaatu biiqaamatin ayuu yidhi 3039 xadiidka raqamkiisu uu yahay, waaye meelaha qaarna raqam u dhow inay siiyaana laga yaabaa dabcaadka qaar. ayib marka uma qaala asalaata macnaheedu waxay tahay salaadii tukada buu yidhi iqaamo ku tukada. Fasallaa bina alcishaa'a cishihii ayaa marka uma baahna markaas riwaayada shuduud iyo waxba uma baahanaysaba marka oo riwaayaadka kale iyadoo iswaafaqayaan, leanna riwaayaadka kale Jaabir hadda hal aadaan iyo laba iqaamo sheega, halkaana hal aadaan iyo laba iqaamo. Faqultu waxaan yidhi maa hadihi salaatu, salaadan maxay tahay? Fasallaa bina alcishaa'a buuna tujiyay ragcatayni. Faqultu waxaan yidhi maa hadihi salaatu, salaadan maxay tahay? Qaala wuxuu yidhi haakadaa sallaytu maca rasuuli illahi sal allau salam, nebigaan la tukaday fii hada almakaani, booskan nebigaan la tukaday, meeshaan baa nebiga kula tukaday sidaanaan ula tukaday. qaala baabu liqaamati liman jamaca bayna asalaatayni, iqaamadii ayuu u baab yahay xukunkeeda caddayntiisa, liman jamaca qofka jamcinayo bayna asalaatayni laba salaad. hadda aadaankan awal soo hayna, hadda iqaamadu soo galay see loo aqimaa. wa bihi qaala akhbarana muxamed bnu almusanna qaala xadaanaa cabdiraxmaan qaala xadaanaa shucbatu can ilxakam wahuwa bnu cutaybata wa salamata bni kuhaylin can saciid bni jubayri annahu sala almagriba buu tukaday walcishaa'a bijamcin musdalifa biiqaamatin waaxidatin, ayuu ku tukaday hal iqaama. uma xadaa wuxuu sheegay saciid baa saa samaynaya, uma xadaa wuxuu sheegay can ibni cumara annahu sanaca mila dalika, sidaasoo kale inuu sameeyey. waxadaa bnu cumarana anna nabiya sal lau salama sanaca mila dalika, sidaadaasoo kale inuu sameeyey ayuu sheegay. ayib marka xadiidkan isaga wuxuu tilmaamayaa biiqaamatin waaxida, kii hadda aan soo dhaafnayna laba iqaamaa ka muuqatay. midkan aan soo dhaafnay ibnu cumar ee saciid ibnu jubayr laftiisa uu werinaya, jaabirkiisana waafaqayaan xoog badan, leanna maxaa yeelay kullu maa fiihi waxay tahay iqaamo inuu isaga maqlay, hal iqaamo waxaan ahaynna waa matruuk, waa maskuutun canha. hal iqaamuu sheegay, wixii hal iqaamo ka badan waa ka aamusay isaga, hadda ma jirta ma dhihin moogtahay. haddii saxaabi kale marka uu sheego wixii uu ka aamusay inuu nebiga ka arkay uu sheego, soo in la qaato maaha. marka shayga marka maskuutka ah ee markaa yacnii sawda cilmi ma noqonayo qofka, haddii shaygan qofna ka aamuso qofna uu sheego, ninkii sheegay macahu ziyaadatu cilmi ayuu hayaa. weliba riwaayaadka ibnu cumar khilaafsan yihiin. wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin huwa alfallaas qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanii abu isxaaqa can saciid bni jubayrin can ibni cumara annahu sallaa maca rasuuli illahi sal allau salama, nebigu la tukaday bijamcin musdalifa biiqaamatin waaxida, hal iqaamo ayuu kula tukaday. muslim laftiisana de axaadiidtan waa werinaya. وبه قال أخبرني إسحاق عن وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمزدلفة أيوك جمعيي صلى كل واحدة متكستا وحكوت كذا منهما لبدا صلاة بإقامة هل إقامة سند والقوري فيه salaad walba iqaamuu ku tukaday. tii haddana marka waxaa ahayd hal iqaamuu labadii salaad ku tukaday. tii ka horeysayna riwaayada ibnu maaja marka lagu fasiro hal adaan iyo laba iqaamo waay, middaas jaabiri waa taasa ugu xoog badan. ayib walam yatadawac, ma sunaysan nin qabla waaxidatin mid horteed minhumaa labadooda ka mida walaa bacdu iyo kadib. bukhaariba middaan laftiisa waa wariyey markaa riwaaya ibnu cumar marka laba iqaamaa laga haya bis inuu ku gaabsada aadaan waa ka aamusay. aadaanka marka xadiidka wuxuu ku jiraa Jaabir ee dheer ee muslim uu warinayo. baabu ladaani, aadaankii xukunkiisiiba u baab yahay lilfaa'iti, salaada tagtay min asalawaati, salaadaha ka mid ah salaadaha tegey ee qallada ah aadaanka loo adimay. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد وهو المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه وأبو سعيد الخدري قال شغلنا المشركون مشركين توانا مشغولين يوم الخندق مالنت خندق عن صلاة الظهر بينك مشغولين صلاة الظهر حتى غربت الشمس إلى قرح ذي أي دعضي وذلك كاغاسنا قبل أن ينزل وانت او ننسودق في شأن في القتال في القتال يعني في شأن القتال قتال كشأن جيسة يعني الدقال كشأن جيسة انت او ننكسودق ما نزل وحي الدقي يعني وحي سودق انت او نسودق حال لغا وضع مركو وحي سودق صلاة الخوف قال لغا وضع يعني shaniga dagaalka wa inta uunan soo degin wixii soo degay shaniga qitaalka ka soo degay oo ah in salaatul khawf la tukado yani qabla salaatul khawf ka inta la soo dejinin ka hor waay qisadan macnaheedan wa ila hadii salaatul khawf ay jirto khawfay tukalahayn salaaduhuna marka kama aynan tagtay ma aynan ka mashquuleen yani marka salaadi dagaalkii ba ka mashquuliyay hab loo tukanaayna loo ma sheegin marka waa iska qalleeyeen marka tayib fa anzala allahu azza wa jalla allahu husoo dajiyay wa kafa allahu almu'minina alqital alahzab yani wa ahzab fa amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-nabiy wa huwa amra bilalan bilal fa aqama li salati adh-dhuhri hada marka maxaa la tukanaa dhuhr oo waqtigiisa tagay way sooma فأقام وقام لصلاة الظهر ظهر كصلاة ديسة فصلاها وتكذي كما كان يصليها في وقتها سيدا أمرك وقتك إذا تكنا يؤتك جيري وكل أؤتك ذي ثم أقام العصر عصر كيف أقمي عصر كأسغن وصلاة فائتاء أمرك إلا قرح دواء بعضي فصلاها كما كان يصليها في وقتها سيدا وقتك إذا أؤتك جيري أؤتك ذي ثم أذن للمغرب مغرب كي بو أدم فصلاها واتكذا مغربك وحاضره صلاة هذا الجوكت ومرخص فصلاها واتكذا كما كان يصليها سؤت كنجري في وقتها وقت كذا أؤت كنجري هذا حديث كان لقى فهم وعلى فهم فائتذو أذن إنين لهين إقامك لي إلا ذا لأن الظهر كي عصر كي كتغي إقامة وكقاب صديب وليه مغرب كينا ما دام صلاه حاضره اهد واقدمه امام النسائي ساس وصار مركب كذا اخرجه النسائي بذكر الاقامه في الصلوات الثلاثه سدح صلاه اقامه وشاغ لكن نسخ النسائي اختلاف باجر في كل موضع من المواضع الثلاثه سدح ذمال بخلاف خلاف كن وحوين هل هو بلفظ اذن ميا أم بلفظ أقام أقام مئة مسوى أذن مع كون النسائي ترجم هنا وفي الكبرى على مشروعية الأذان للفوائت مستدلا بالحديث نسائي مركا كتاب كان يسنن الكبرى لبضب أذان بابيستي هدنا هذا وحي نقل نويا ثم أقام ثم أقام نسخ قارن ثم أذن ثم أذن دقائق لكن هذا باب الأذان للفائت من الصلوات مركو له موحو باب يستي أذانك صلاة فائت هذا أذان لا ذهي ما لقى فهمه ما لقى فهمه وحاول نقول كرا باب الأذان باب حكم الأذان أذانك حكم كيس سلبا ونفي نفيا وإثباتا لبدا بوان نقول كرا سومها دي ليرا لو ما أدما ينوى حكم ترجمة صحوها ولو قدما هذه اللي دهنا ترجمه صح ينقونه طيب لان محايا يسوي حب بابي اذان باب كاني وحي كذا سو اروري وحي كذا سو اروري وحي نقون كران نفي وحي نقون كران اثبات طيب رغلدان marka wax taxqiiq jisay ma kaun an-nasa'i tarjuma huna wa fi al-kubra ala mashru'iyyah al-adhan wala warkoodas war oo kun noqdo baahan سنن الكبرى هنا سند كان لفتي سو كيمي طيب ابن حزم في المحلى بكوري من طريق ابن الاحمر عن النسائي ابن الاحمر يا الله والرواد النسائي ورينيس ميد كميدو marka riwayat ibn al ahmar an an nasa'i bidikri adana ayuu sheegay meesha aqaama. abu cali zacfaraaniyu isagana can ishaaficiyi fi lqadiim saasoo kale u sheegay. in badanna marka can ibni abi waxay tilmaamayaan aadaankaas iyay sheegayaan, adoo marka nusqooyinku marka aqaama iyo adana iyo waa iskhilkhilaafsan yihiin riwaayaadka. wax adana oo u dhigaa maa jirta xadiidkii hadda aan soo marnay. baabu lijtizaa'i lidalika kullihi biadaanin waaxid waliqaamati likulli waaxidati minhumaa. baabu lijtizaa'i ku gaabsi ama ku kaaftoon lagu kaaftoomo lidalika kaagaas kullihi dhammaantii loogu kaaftoomo biadaanin adaan waaxidin hal ah iyo waliqaamati iqaamo likulli waaxidatin salaad kasta loo aqimo. yacnii salaadaha la qallaynaya hadday badan yihiin hal aadaan iyo mid kasta in loo aqimo in lagu kaaftoomi karo. wabihi qaala akhbaranaa hanaadu can hushaymin can abi zubayr can naafic bni jubayri can abi cubaydata qaala qaala cabdullaahi. abu cubayda marka aabihii waxba kama maqlin oo sinu tamyiisba kuma soo gaarin, inqidaaca marka ku jira. qaala qaala cabdullaahi ina almushrikiina shagaluu nabiya sal lla slam waxay ka shuqleen can arbaci salawaatin afar salaad yowma alkhandaqi maalintii khandaq. fa amara bilaalan bilaal buu amray faadana waa adimay. uma aqaama waa aqimay fasalla dhuhra uma aqaama waa aqimay fasalla alcasra uma aqaama waa aqimay fasalla almaqriba uma aqaama waa aqimay fasalla alcishaa. marka afartii salaadba hal aadaan iyo mid kasta iqaamo ayaa loo sameeyey riwaayadan. marka laakiin inqiaac baa ku jiro, inqiaacana waa bayna abi cubaydata bni cabdillahi bni mascuud iyo aabihii cabdullaahi oo uu ka wareegay. baabu liktifaa'i ku kaaftoomid lagu kaaftoomo biliqaamati iqaamada lagu kaaftoomo likulli salaatin aadaan waaba layska dhaafaa markaas salaad walbo in loo aqimo keliya. wabihi qaala akhbarana alqaasimu bnu zakariya bni diinaar. marka iktifaa biliqaama hadduu inta ku sheegay waa dhici kartaa marka middii hore ixtimaalka oo ay sheegayeen qoladan wax taxqiijinayso in mashruuciyo uu u jeeday tii hore adaanka oo baabkii hadda kankii ka sii horreeyey baabuladaani lilfaa'iti markuu dhahay baabkan. marka hal iqaamo in lagu gaabsado mid kastaa loo aqimo laakiin layska dhaafo aadaan mid walbaana loo aqimo. wabihi qaala akhbarana alqaasim ibnu zakariya bni diinaarin wahuwa alqurashiyu axaan thiqatun qaala xadatanaa xuseyn bnu caliyin wahuwa aljucfiyu alkuufiyu almuqri thiqatun caabid can zaa'idata wahuwa zaa'idatu bnu qudaama abu salt alkuufiyu qaala xadatanaa saciid bnu abi caruubata qaala xadatanaa hishaamu anna aba zubayri almakkiya xadatahum can naafic bni jubayrin anna aba cubaydata bni cabdillaahi bni mascuudin xadatahum anna cabdallaahi bna mascuudin qaala kunnaa fii qaswatin ayaan ahayn faxabasana almushrikuuna can salaati duhri bay naga xabiseen waalcasri waalmaqribi waalcishaa'i falama insarafa almushrikuuna markay gadoomeen amara rasuulu llahi sal lla slam munaadiyan buu amray mid adimayo yani mid dhawaaqo fa aqaama lisalaati duhri buu aqimay fasallaynaa waa tukanay wa aqaama lisalaati alcasri ayuu aqimay fasallaynaa waan tukanay wa aqaama lisalaati almaqribi fasallaynaa wa aqaama lisalaati alcishaa'i fasallaynaa uma taafa calaynaa waa nagu wareegtay faqaala maa cala alardi cisaabatun dhulka korkiisa jamaaca ma aha yadkuruuna allaha caza wajalla alla xusayaan hayrakum idinka aan ahayn. ayib meeshaan marka xadiidkanna marka iqaamo unbaa ka muuqato waa isla kii si laftiisa inqidaac baa ku jiro amarka marka wax wusci uu ku jiro. baabu liqaamati liman nasiya rakcatan min salaatin iqaamada xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay liman nasiya qofkii hilmaamay ragcatan ragco qofkii hilmaamay min salaatin ka iloobay. tarjamadan macnaheedu waxay tahay salaad baad tukatay ragcaad ilowday markaa ka baxday ayaad soo xusuusatay ragcadaas baad rabtaa inaad la timaado oo hadhow sujuudu sahwi la timaado ragcadaas marka aad u istaagayso ma loo aqimaa iyadan oo markaa yacnii halkaas ragcood ilowdood gadaal ka xusuusatay ma u aqimaysaa markaad gelaysid ma sameeya tarjamadan saas waa waana tarjamo aada u ishkaal badan xadiidkeeda aan akhrinno markaas ishkaalaadkeeda aan ka waranno. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس وهو التجيبي المصري ثقة أنه حدثه عن معاوية بن حديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى يوما ما لم بوتكذي فسلم وسلاما نقصدي وقد بقيت يدو أي أهرتي من الصلاة صلاة ركعة يدو أي أهرتي فأدركه رجل من أي هلالي نبي أغاري فقال وحير نسيت من الصلاة ركعة صلاة الركعة بات كي اللوذي فدخل المسجد مسجد كي بوصوق علي فأمر بلالا بلال بو أمري فأقام الصلاة مركو حمو بحي النبي صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة صلاة دي بو أقيمي بلال فصلى للناس ركعة يعني إنه أقيم أي أمري وأقيم أي ذاتك بركعة تجي النبي هل كان ركعة اللوبي فأخبرت بذلك الناس أرنت أبان ذاتك أشياء فقالوا لي ويرا ذين أتعرف الرجل نك اسمتك أنه قلت لا بان إرمي إلا أن أراه إن أجي ذا يعني نك مقال كي سواء قانا لكن ما يسمى قانوه فمر بي وإصام مري فقلت حانر هذا هو واكا نك نبي أشياء قالوا وحير هذا طلحة بن عبيد الله من كان وطلحة وهي مركب حين موجنا انت عندما بقصة ظهرت قصة ذي اليدين معها وواقعك لإن ايتهيك تسين لأن قصة ذي اليدين النبي أشياء وحكت لمنان النبي هل رقع ما هنا اللبي اهيد قصة ذهن مغرب اهيد صلاة مغرب ذي اليدين قصة ذي سنة إما عصر ظهر بأهيد أما عصر أي تسد الروايات كأي تلمامة يعني meeshaas marka waxa ku jira iskaal halka uu iskaalku ka imaanayana waxay tahay iqaamada meena iyadu salaad burineyni laana marka uu qofkaani salaadiisi hore ku jiray ee uu ka baxay ala asaas inay u dhamaatay oo u maleeyay ee loo sheegay halba ku dhiman la yiri ee uu halkii ragca u soo laabtay هو في حكم الصلاة ويسوما صلاة نحو وصعته وإلا هدي كلا وصوب الله بالله النبي صلى الله عليه وسلم هدي مركز صلاة وكب نحجره إقامة عن ميان هذا ليس نقولين إن مركز صلاة برينا دي لا إقامة وذكر الله أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا أنت صلاة مبوري سوى صح لكن قد قامت الصلاة كور خطاب وايه حي حنجي إذا قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح صلاة أكالي وهذا الواي مدهس نعم ماشا اسمرك هذا البدنة مركة كجيرو هذا الكاس مركة ملخص كيسة وحويهي الحافظ ابن رجب رحمه الله كتاب كيسة فتح الباري جزك صغالات أفر بقلي اللباتا تحت باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين باب كاسمرك البخاري بابي يحوير وقالت طائفة حديث ذي اليدين فتخرج على أن الكلام على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها عمدا ولا سهوا طائفة يحوير هذا الحديث كذي اليدين وحاله تخرجين يا أما اللقو بحنا يا صلاة بحذي إذا حدي اللقو هاد الله هذا الكون يهي لمصلحة الصلاة وحلوها اللي لا يبطلها إنو ننبرينين إن صلاة هذا الكاس عمدا ولا سهوا إنو ننبرينين وهو قول الأوزاعي وأيوب وحماد بن زيد والربيعة ومالك في المشهور عنه مالك نساس يعني هذا الكون لمصلحة الصلاة مبريني صلاة عمدا ولا سهوا كمبريني وحاسدان مالك سو بوريني ابن القاسم وهو رواية عن أحمد إمام أحمد نوى الرواية وروي عنه اختصاصه بالإمام إمام كي أخاصته هنا والغوري يعني إمام كهدو كهد له هذا اللي مصلحة الصلاة مكبوريس لكن مأموم وكبوري وهي الرواية ذا صدام به ومذهب مالك إمام مالك مذهب تيسانة اختصاصه بالإمام والمأموم دون المنفرد مركات كالي قاعد تكنيسي هذا شو هذا اللي مصلحة الصلاة بها هذا ما لغايه له وبوري ماموم يا امام لكن ها ايوه مكبوريس وروي هذا المعنى عن ابن الزبير وغيره من المتقدمين اللي قوريه ويستدل له هل كان ويمرك محل شاهد وحلوس الدليشن يا أبو يري بأن في حديث معاوية بن حديج حديث كان معاوية بن حديج الذي يأتي ذكره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلالا أن يقيم الصلاة أي النبي وأمره بلال صلاة أقم أي كيري إقامة شيء لمصلحة الصلاة أمرك قل هذا أي أمرك حيلين وحان صلاة خصيان وحكو الجبع أي أمرك مالين وكذا رواه عبيد بن عمير مرسلا وهذا يدل على أن إقامة الصلاة والأمر بها لا يبطل البناء على ما مضى من الصلاة إقامة إنين برنين إن صلاة إنتي تكتين ماشي إذا لقصي وضع يعني أواب برتها لصوص بونيسي من نقونيس ودعا قوم يقولوا وحي شاكتين أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال علماء كما يدعو حيرا أرنت النبي أقار أهيد يو أصحابه نبي أصحابته وهذا رواية عن مالك وأحمد قد سبق ذكرها كذب دنو حير ثم ذكر حديث كانوا سوق قبطي مرك معاوية بن حديج مركاس خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال حويري صحيح الإسناد وقال صحيح الإسناد مركاس وفي رواية أنه المغرب رواية مركب وحيلة حاكم بصحيح الإسناد يري الرواية وحيت المام يسا صلاة مغرب إني صلاة أهيد وقد أنكر الإمام أحمد إمام أحمد وحو إنكري أن يكون لمعاوية بن حديج صحبة إيش مركب بحثك لا يمد وحويه وحولي إمام أحمد معاوية بن حديج صحابي ما بأهم بناء على ذلك حديثك هو مرسل المركب ضعف بمركب إيش السوق له وأثبته البخاري والأكثرون لكن إمام البخاري يعلم هذا أنت وذبذا إنه الصحابي هي سجن إصابة مرك الله فيرين إصابة صوفيرين معاوية بن حديج هذا الكيس مرك ما يشخص كل ما ذي ابن رجب أصغر وقال الإمام أبو سعيد العلائي أبو سعيد العلائي حافظ العلائي كتاب كيس نظم الفرائد ك حديث كذو اليدين وكتاب كقرأ على حديث كذو اليدين كل جيس بو كتاب وين كألف وحين مرأ أخرنا كتاب كان منتقى الأخبار ك وكو أخرنا بيت المقدس أيو حسوا جاري حديث كذو اليدين فوائدي أكب حيي مرك حديث كاس أيو أروري كتاب وين نقطة مرك علم مرك كاس ذات كاس بالفير اللي فتوه صبر كوده حديث كاس كليه وحكبحي علمي فرح وحلقيا بقى معلمة إن حديث كاس كليه اللي قادنا يا لقيا وحنان وحلقيا بقى كتاب كون جيست قدالة اللي قفيرنا قرمو رمانا يا لليه نعم. هذا البدن إيوه حسنان ما مجعل إن أنا قصيد البدن نعم. كتاب كين لبوبسي أمبال ربادين لبوبسي معالي فاهم أمر باب كان باب آد مشكل وأهوه نظم الفرائد كوحوكي ريس في حدث نقاشاً إيشاً قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في صحيحه بعد سياقه حديث معاوية بن حديج كان أيوحير هذه القصة غير قصة ذي اليدين قصة يعني قصة ذي اليدين وكد وانتهي لأن المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى في هذه القصة طلحة بن عبيد الله ويمدهن ومخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة ذو اليدين تاسك لنا والسهو من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذو اليدين إنما كان في الظهر أو العصر وفي هذه القصة إنما كان سهو في المغرب لا في الظهر ولا في العصر لماذا قصرت وكوك للدوي لماذا قل إيا لحظا إيا شن صفحة أهن وحويري سوى ضحاوي للنقاش آيه فيما قرره من أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين إنما كان قبل النهي عن الكلام في الصلاة ضحاوة سيوحو قرر أوليه مركا النبي قصة ذي اليدين والنبي أكود حد الله وإنت أن هذلك الرئيبين صلاة ويقول أكود حد لجري صلاة لكن مركي للرئيبين قصة وكهر رئيس أوليه isaga marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo sideedaba salaada dhexdeeda hadiiba lagu hadlo noocay rabtaa ahaato waa la soo bilaaba. qaala wuxuu yidhi waamaa tacalluquhu daxaawi ku dhegidda uu ku dhegay biiqaamati bilaalin radia allahu canhu asalaata faman ajaaza alkalaama fi salaati camdan limaslaxatiha laa yuriidu hada calayhi. horta ninkii qoladii hore ee day aan soo sheegnay iyagu limaslaxati salaad haddii hadalka lagu hadlaa camdan ba ha ahaada salaad ma burinayo haddii la dhaho ayagu shaqadooda maa waarid maba ku aha ishkaalkan qoladaas. wahuwa qowlun fii madhabi maalikin waraajixu min madhabi axmed raximahum allahu falaa ishkaala xiinaidin ishkaal maba imaanayo. wa amaa man laa yujiizu tacamud alkalaami fi salaati limaslaxatiha wahum ljumhuuru. jumhuurku marka muxuu ka sheegay waxay qabaan salaada dhexdeeda hadal dhan lama ogola xataa limaslaxati salaad ha noqdo wax la dhihi karo hadal in salaada maslaxadeeda ah ma banaynayaan iyaga in lagu dhexhadlo salaada dhexdeeda wahum ljumhuuru. fayumkinu ljawaabu camaa qaala aلطaxaawiyu biaxadi طariiqayni. qoladaa marka aan ogolayno jumhuurka ah laba waxbay ku jawaabayaan طariiq ayay u jawaabayaan. axaduhumaa kan hore ama axadihimaa mancu an yakuuna fi liqaamati kalaamun liaadamiyin. waxay leeyihin iqaamada hadal aadami lagula hadlaayo ma ku jiray leeyihin kaas oo yubdilu camduhu salaata camdigiisu salaada uu burinayo. wayaquulu waxay dhahayaan innamaa khidaabku marka mitla alxayacalatayn lam yuqsad bihi khidaabun mucayanin. waxay leeyihin xayacalatayinku qof mucayana ma loola qasdaayo marka hadal cid gaara lagula hadlay ma aha saa darteed salaada ma burinaayo dhahayaan. bal ducaaun ila salaati fi ljumlati waa yeerid salaad laysugu yeerayo guud ahaan laa lishaksin bicaynihi qof gaara loogu yeeri maayo. waqad uqtufira mitlu haada fi ladkaari waatilaawati adkaarta iyo tilaawada wixii sidaan oo kale ah waa layska dhaafay. faqad qaala asxaabunaa asxaabteenna shaaficiyada waxay dhaheen buu yidhi low ista'dana calayhi insaanun hadduu qof guriga soo gargaraaco faqaala uu yidhaahdo udkhuluuha bisalaamin aaminiin waqasada bidalika tilaawata tilaawana uu u qasdo walkhitaaba iyo khitaab jamiican labadaba uu ula qasdo lam tabdul salaatuhu salaadiisa ma burayso. middaan marka qad qaamati salaadna waaba intaas waaba kasii hooseysaaba laakiin qof mucayana lagula khitaabay iyada cid mucayana ma lagula khitaabayuu leeyahdo hadalkaas buu aad u dheereeyey. dariiqada labaadna wuxuu yidhi an naltazima waa inaan iltizaamno ana aliqaamata tubdilu salaa iqaamada salaada waa burinaysaa inaan dhahno walaakin laysa fi lxadiidi laakiin xadiidka kuma sugna ana bilaalan aladii facala dalika bilaalkii aqimay banaa calaa salaatihi salaadiisa inuu bineeyey ounan soo cusboonaysiinin halkan lagu ma ku kala cadduu leeyahay oo aaday baciid u tahay taas laakiin inuu inta aqimo nebigana uu bineeyo isagana uu bineeyi waayo xoogaa baciid meeshaas ixtimaalkaas aduu markuba uu sheegay. walqowlu fiihi an naquula hadalka waxay tahay inaan dhahnu yidhi aliqaamatu lisalaati wa in kaanat mubdilatan lisalaati salaada haba ahaata mid burinaysa laakinahaa fii haadihi suurati suuradan min bilaalin ka xasishay laa tubdilu salaata salaada ma burinaysi likownihi imtithaalan wa taacatan liamri rasuulillahi sal alla slam tanaa fiican mar haddii nebigu uu yidhi aqim amar nebiyuu qaadanaa marka salaad masee waa ku jebee loo dhahama kamaa sayati dalika fi lmas'alati alatii bacdaha in shaa allah. oo haddii qofka nebigu uu amro uu hadal iyo yidhaahdo kale ee uu markaa hadlo amar daaco rab nebi waaye ma ku buraysu leeyahay marka sidaan. walaysa liaxadin ilyowma haddii marka tan dambe aan qaadanno qofna marka wuxuu leeyahay uma haboona mana u suubana maanta an yuqiima inuu aqimo fi salaati salaada ou yu-adina ama uu adimo licadami haada almacnaa fii xaqihi ilaa hadda adiga nebi ku amraaya ma jira moogta haddii marka salaada intaad ilowda hal ragco inaad intaa iska istaagto iska aqimato maya bilaal isaga waa la amray nebiga amray laakiin adiga cid ku amraysa maya. laa shaka marka xadiid ishkaal badan waaye xadiidkan, ishkaalkiisuna jihadaas waaye, waxaana dhib yar madhabka maalik iyo axmed agtooda ka raajix ah ee ah salaa shaygu haddii uu kalaam limaslaxati salaah uu yahay camdan walaa sahwan uma burinaayo haddii la dhaho waxaan oo ishkaala dhan waa ka baxaynaa marka. Ayib, kitaabka marka axaadiis waxaa ku jirto ishkaalaad leh oo xoogaa u baahan markaas in ama meel lagu daweyno waxooda ama yacnii la yeelo ilaa xoogaa ayaan marka ilaa dhowr mujallad camal wixii aan isdhahay un ishkaalaa ku jiro ayaan meel ku araruuriyey marka kolley intuu kitaabka nala socdana waa arkaynaa wixii kaloo meelaha aan la gaarin marka la gaarana insha allahu tacaala waa isku dayi doonaa. Ayib, xadiidkan marka macnahaas unbaa hadda uga muhiimsan. Hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed.